أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه في موكب من دعاة الحق نتبعهم على طريق الهدى أنا وجدناه على طريق الهدى أنا وجدناه على حفافيه يا أماه مرقدنا ومن جماجمنا ترسو زواياه ومن دماء الشهيد الحر يسفحها على ضفافيه نسقي ما غرسناه على ضفافيه نسقي ما غرسناه أماه لا تجزعي بل وابسمي فرحا فحزن قلبيك ضعف لست أرضاه إنا شمخنا على الطاغوت في شمم نحن الرجال وهم يا أم أشباه نحن الرجال وهم يا أم أشباه نذيقهم من سياط الصبر محنتهم فلم يروا للذي يرجون معناه أماه لا تشعريهم أنهم غلبوا أماه لا تسمعيهم منك أواه أماه لا تسمعيهم منك أواه أرضعتني بلبان العز في صغر لا شيء من سطوات الطاغوت أخشاه أماه رؤياك في القلب مسطرة ونبع حبك أحيا في ثناياه ونبع حبك أحيا في ثناياه ومر طيفك يا أماه يؤنسني إني وإن صفات القضبان ألقاه أماه هذا طريق الحق فابتهجي بمسلم باع للرحمن دنياه بمسلم باع للرحمن دنياه هازئت بالأرض والشيطان يعرضها في زيفها ببريق الذل خلاه عاشقت موكب رسل الله فانطلقت روحي تحوم في آفاقي رؤياه روحي تحوم في آفاقي رؤياه لا راحة دون تحليق بساحتهم ولا هناء لقلبي دون مغناه عاشقت ركب الهدى والنور يغمره عاشقت حسنا عليه الوحي أضفاه عاشقت حسنا عليه الوحي أضفاه أماه بايعت ربي واعتصمت به فلا يسؤك كأس إن شربناه لا تجزعي لي فاتا إن مات محتسبا فالموت في الله أسمى ما تمناه فالموت في الله أسمى ما تمناه أماه لا تجزعي فالحافظ الله وهو الوكيل لنا بالغيب أماه ما كنت أعرف درب الخير لولاه ما كنت أعرف درب الخير لولاه.